الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال، وما زال الكلام موصولا حول سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد انتهينا في اللقاء السابق من ذكر رواية الحديث كما ذكرتها أمنا عائشة رضي الله عنها، وبعد ذلك تكلمنا عن الأدلة الشرعية التي تثبت أن للسحر حقيقة وليس تخيلات فقط. ووصل بنا الكلام إلى كلام الإمام القرطبي في التفسير تعليقا على حديث عائشة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حل السحر قال: إن الله شفاني، والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض، فدل على أن له حقا وحقيقة، فهو مقطوع به بإخبار الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع ولا عبرة مع اتفاقهم بحسالة المعتزلة ومخالفتهم لأهل الحق. أنواع السحر، قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال تعالى: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم. قال الشنقيطي رحمه الله: التحقيق الذي عليه جماهير العلماء، التحقيق الذي عليه جماهير العلماء أن السحر منه ما هو حقيقة لا مطلق التخييل، ومنه ما هو تخييل لا حقيقة له. قال الشنقيطي: والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء أن السحر منه حقيقة لا مطلق التخييل، ومنه ما هو تخييل لا حقيقة له. تخييل لا حقيقة له. طيب، قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد: إذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين، إذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم، افتح قوس، وسحروا أعين الناس، اقفل القوس. إذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم، قال تعالى: وسحروا أعين الناس حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به، حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به، مع أن هذا تغير في إحساسهم. فما الذي يحيل تأثيره؟ فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم؟ فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم، وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذا غير إحساسهم، غير، أين الفاعل؟ إحساسه. وهاء الضمير عائد على مين؟ على المصحور. ركز. فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركا والمتصل منفصلا. والميت حيا. فما المحيل لأن يغير صفات نفسه؟ فما المحيل لأن يغير صفات نفسه؟ الكلام ده مهم جدا يا اخوانا. حتى يجعل المحبوب إليه بغيضا. حتى يجعل المحبوب إليه بغيضا. والبغيض محبوبا وغير ذلك. وغير ذلك من التأثيرات. يعني الإمام ابن القيم ماذا يريد أن يقول يا أخوانا عشان بس نستوعب كلامه؟ يقول عندنا نص أن السحر وقع على الأعين. خليك معي. وسحروا أعين الناس. يبقى إذن السحر لم يقع على الحبال والعصي بل وقع على أعين الناس. يبقى أصبح تأثير السحر أثر في العين حتى أنها رأت الساكن متحرك والمتحرك ساكن والمتصل منفصلا والمنفصل متصل. أما العصي هي كما هي، ولكن لما سحروا كان السحر يؤثر في أعين الناس. فابن القيم بيقول إن استطاع السحرة أن يؤثروا في أعين الناس حتى يروا هذه الأشياء على غير حقيقتها، فما الذي يمنع أن يؤثروا في حقيقة الأشياء؟ يريد أن يصل إلى القول بأن للسحر حقيقة، لا كما قال أهل البدعة أن ليس له حقيقة. يقول فما المانع أن يؤثر في نفس الأشياء حتى يجعل المحبوب إلى النفس بغيضا والبغيض إلى النفس محبوبا؟ لا مانع من ناحية النظر العقلي والواقع. أعيد كلامه بسرعة. يقول إذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به، مع أن هذا تغير في إحساسهم، فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذا غير إحساسه حتى يرى الساكن متحركا والمتصل منفصلا والميت حيا، فما المحيل لأن يغير صفات نفسه حتى يجعل المحبوب إليه بغيضا والبغيض محبوب وغير ذلك من التأثيرات؟ وقد قال تعالى عن سحرة فرعون، وقد قال تعالى عن سحرة فرعون، كلام ابن القيم مازال، أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم، فبين سبحانه أن أعينهم سحرت. وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي وهو الحبال والعصي، مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح حركتها وهي الشياطين فظنوا أنها تحركت بأنفسها، وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى الحبال والعصية تتحرك وهي ساكنة. حتى رأى الحبال والعصي تتحرك وهي ساكنة في أنفسها، ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا. يبقى الساحر يؤثر في الرأي اللي هي في العين، ويؤثر في نفس الشيء المرئي هذا وهذا. فطار يتصرف في نفس الرأي وإحساسه، فطار يتصرف في نفس الرأي اللي هي عين الشخص الذي يرى، حتى يرى الأشياء بخلاف ما هي عليه. وتارة يتصرف في المرئي، وتارة يتصرف في المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية. انتهى كلام ابن القيم. نعم، استعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها. انتهى كلام ابن القيم. وعليه فما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من سحر من نوع التخييل الناتج عن السحر، التخييل الناتج عن السحر، وأيضا أثر في بصره، أثر في بصره وفي قواه الجسدية. ففي فترة المرض كان يعرض له خاطر، أنه قد جاء إلى عائشة وهو صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أنه لم يجئها. ففي فترة المرض كان يعرض له خاطر، أنه قد جاء إلى عائشة وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لم يجئها، ولكنه كان يعاوده هذا الخاطر، وليس هذا من عادته، فكان يتأذى من ذلك، وكان هذا ليس من عادته فكان يتأذى من ذلك. طيب، بعض الفروق بين معجزات الأنبياء وما يفعله الصحابة. والكلام ده ليه بقى؟ لأن المعتزلة لما أنكروا السحر كان من شبههم ومن حدتهم، لو أقروا بالسحر لاشتبه السحر بالمعجزة، واختلط الدعي بالنبي، فمن أجل هذا أنكروا السحر جملة وتفصيلا. فأهل السنة ردوا عليهم قالوا لا، هناك عندنا فوارق كثيرة بين المعجزة وبين ما يفعله السحر. بعض الفروق بين معجزات الأنبياء وما يفعله السحر. طيب، أول شيء، معجزات الأنبياء خارجة عن مقدور الخلق من الإنس والجن، معجزات الأنبياء خارجة عن مقدور الخلق من الإنس والجن. وغيرها، مثال ذلك نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إسرائه ومعراجه. طيب، ما يأتي به السحرة، ما يأتي به السحرة، لا يعني احنا هنجيب صفة للمعجزة وتحت منها صفة لما يأتي به السحرة، نقارن يعني. ما يأتي به السحرة فهو لا يخرج عن مقدور الإنس والجن. كالطيران في الهواء وإحضار بعض الأشياء الخفية. فإنه في مقدور الجن طيب معجزات الأنبياء لا يمكن لأحد أن يعارضها بمثلها أو يبطلها. معجزات الأنبياء لا يمكن لأحد أن يعارضها بمثلها أو يبطلها. يعارضها أو يبطلها. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. خوارق السحرة يمكن أن تعارض بمثلها أو بأقوى منها. خوارق السحرة يمكن أن تعارض بمثلها أو بأقوى منها. الأمر الثالث النبوة محض فضل من الله تعالى لا تنال بالاكتساب. النبوة محض فضل من الله تعالى لا تنال بالاكتساب. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. أما الكهانة والسحر تنال بالتعلم والاكتساب وهي حرام وكبيرة من الكبائر. بعد ذلك الأشياء التي تؤثر على نوعين. كده المقارنة خلصت. الأشياء التي تؤثر على نوعين. الأول ما أذن الله تعالى بتأثيره إذنا مطلقا. ما أذن الله تعالى بتأثيره إذنا مطلقا ثم إذا شاء منع ذلك. ما أذن الله تعالى بتأثيره إذنا مطلقا ثم إذا شاء الله منع ذلك. لا، الأشياء المؤثرة نوعين اثنين بتؤثر في الغير معي. أشياء ربنا سبحانه وتعالى المثال هيوضح لك على طول. ما أذن الله تعالى بتأثيره إذنا مطلقا ولو شاء منع ذلك. مثال ذلك النار مأذون لها بالإحراق على الإطلاق. النار مأذون لها بالإحراق على الإطلاق ولكن إذا أراد الله المنع منع. إذا أراد الله المنع منع. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى الأصل في النار الإيه؟ الإحراق. ولو شاء ربنا إيه؟ لمنع. يبقى لا يحل لك أن تلق نفسك في النار وتقول سيحفظني الله، هو قادر ولكن هذا خلاف السنن الكونية. وكذلك مثال آخر خاصية الاستطراق في الماء. خاصية الاستطراق في الماء. وإذا أراد الله المنع منع. قال تعالى: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كذلك مثال ثالث الاستطراق. الاستطراق دي خاصية من الخواص الذاتية للماء، أي أنها لا تقف على حد، ولكن كلما كان الأمر أمامها مستطرق يعني متسع تسير، يعني إيه ما لقناش مية تقف لوحدها. عشان كده بيقولوا أن الماء أو السوائل عموما تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه مستطرق، بتمشي ما تقفش لوحدها. ولكن في قوله تعالى: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وقف الماء دون أي حائل ودون أي إناء. مثال آخر: السم. السم الأصل فيه التأثير والقتل مطلقا، وإذا شاء ربنا عز وجل منع، كما حدث في قصة الشاة المسمومة يوم خيبر. ده النوع الأولاني يا أخوانا من الأشياء المؤثرة، ما أذن الله عز وجل التأثير إذن مطلقا، ولكن خد بال إن شاء ربنا إيه منع التأثير. إياك أن تظن إنه هو يؤثر حتى لو لم يشأ الله، لا، هو ربنا سبحانه وتعالى بالسنة الكونية أعطاه الإذن، أنت تحرقي وأنت تغرقي وأنت تقتلي وهكذا، ولكن مع ذلك ما خرجت عن مشيئة الله وقدرته وإرادته الكونية. إن شاء منع منع سبحانه وتعالى. النوع الثاني: ما هو ممنوع من التأثير منعا مطلقا. ما هو ممنوع من التأثير منعا مطلقا، فإذا اقتضت الحكمة أن يمكن من التأثير رفع المنع. ما هو ممنوع من التأثير منعا مطلقا، فإذا اقتضت الحكمة أن يمكن من التأثير رفع المنع. رفع المنع. مثال ذلك: السحر. السحر الأصل فيه عدم التأثير، الأصل فيه عدم التأثير. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولكن لو شاء الله عز وجل لحكمة معينة أن يقع التأثير يرفع ربنا سبحانه وتعالى المنع. بعد ذلك: الشبهات التي أثيرت من أهل البدعة لرد حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات التي أثيرت من أهل البدعة لرد حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا: مقولة المشركين: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الرد عليها: كان المشركون يعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكذب، يعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، ولا بد من تكذيب دعوته المتمثلة في القرآن، فقالوا: إن له اتصالا بالجن يلقون إليه ما يلقون كما أن للشعراء قرناء من الجن، كما أن للشعراء قرناء من الجن تلقي إليهم الشعر. فقولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعنون بذلك أن أمر النبوة كله سحر، يعنون بذلك أن أمر النبوة كله سحر. الشبهة الثانية وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، الرد: هذه الآية مكية من سورة الإسراء، وواقعة السحر حدثت بالمدينة، وليس مراد الآية ما جاء في الحديث، لأن اللي جه في الحديث يا أخوانا سحر مؤقت فترة زمنية محددة، وليس المراد الآية ما جاء في الحديث، لأن مراد الآية كما تقدم أن المشركين أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلط عليه عقله، كما تقدم أن المشركين أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلط عليه عقله والتبس عليه أمره، فما يدعيه من أمر النبوة والوحي كله ناشئ عن السحر صادر عن الجنون، ولذلك قالوا عنه معلم مجنون. وأرادوا بهذا تنفير الناس عنه، الشبهة الثانية قالوا الثالثة قالوا أن السحر من عمل الشياطين، وهم لا يتسلطون إلا على من غفل عن الله، قالوا أن السحر عمل الشياطين وهم لا يتسلطون إلا على من غفل عن الله تعالى، فكيف يتسلطون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الأمة إيمانا وذكرا لله تعالى؟ وهو أعظم الأمة إيمانا وذكرا لله تعالى. الجواب: الأنبياء من أول الناس دخولا في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فالشيطان لا يتسلط عليهم ولا على قلوبهم، بالإضلال والإغواء، هذا هو المراد من الآية كما يدل عليه السياق. الشيطان لا يتسلط عليهم ولا على قلوبهم بالإضلال والإغواء، هذا هو المراد من الآية كما يدل عليه السياق. وعصمة الله لنبيه من الشياطين لا تمنع إرادة الشياطين من الكيد له. مثال ذلك روى مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة. إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه. وإن الله أمكنني منه فذعتهم أي خنقته. فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون. ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فرده الله خاسئا. يبقى الشاهد من الحديث أن هذا الشيطان أراد الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله عز وجل عصمه منه. يبقى لابد أن نفرق بين العصمة وبين إرادة الشياطين الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم. هم يريدون ذلك ويحاولون ولكن الله عز وجل عصمه فيردهم خائبين خاسرين. قال ابن القيم رحمه الله غاية هذا السحر إنما هو في جسده وظاهر جوارحه. غاية هذا السحر إنما هو في جسده وظاهر جوارحه لا على عقله وقلبه. لا على عقله وقلبه ولذلك لم يكن يعتقد ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه. صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له. بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له. ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض. ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض. فائدة. فإن قيل لماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه منذ أن نزل به المرض؟ الجواب لا، ده كلامنا احنا مش كلام القيم. الجواب سلك النبي صلى الله عليه وسلم مسلكي التفويض، مسلكي التفويض ومباشرة الأسباب. ففي أول الأمر فوض وسلم لربه واحتسب الأجر في صبره على بلائه. ففي أول الأمر فوض وسلم لربه فاحتسب الأجر في صبره على بلائه. ثم لما تماد ذلك وخشي من تماديه، ثم لما تماد ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن فنون العبادة، جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء. ثم لما تمادى ذلك، يعني لما استمر المرض وخشي من تماديه أن يضعفه عن فنون العبادة، جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء. فكل من المقامين غاية في الكمال. ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن فنون العبادة، جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء. فكل من المقامين غاية في الكمال. وعليه إخواني، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحط من منصب النبوة، بل يرفع قدره عند الله عز وجل. وما أثير من كلام المبتدعة أن السحر تخيل ولا حقيقة كلام باطل يكذبه الدليل والواقع. وسحر نبينا صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الأمراض في بدنه، أثر على بصره وأثر على قواه. والشاهد على صحة هذا الكلام أن كتاب الله عز وجل بين أيدينا، وأن المرض والسحر استمر على النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وكان فيها ينزل عليه الوحي. ولا يوجد فرق قط بين آي القرآن من ناحية أنواع الإعجاز، فكله معجز في نفسه ولغيره. والله عز وجل أعلى وأعلم.